السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكن الله يا بنات. هنرجع تاني تكملة لدرسنا علاقات الحروف. خدنا أول حاجة في علاقات الحروف، خدنا التصنيف بتاعنا وعرفنا يعني ايه مثلان ويعني ايه متجانسان، يعني ايه متقاربان، يعني ايه متباعدان، وخدنا يعني ايه مثلين، متجانسين، متقاربين، متباعدين. ده التصنيف. خدنا من حيث الحركة صغير او كبير او مطلق، من حيث الكمال او النقصان قلنا يا اما كامل يا اما ناقص، من حيث اتفاق العلماء قلنا يا اما واجب يا اما جائز، والقسمين دول قلنا يعتمدوا على رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. من حيث الغنة قلنا فيه بغنة وفيه بدون ايه غنة، دي تصنيف الإدغام عند ايه عند حفص. تمام. خدنا إدغام المثلين الصغير اللي هو في كلمة وفي كلمتين. الواجب اللي اتبعت لي لقيت فيه اخطاء، بس يعني البنات بتتداركها، مجرد ما اقولها راجع الجزئيه دي بتقوم تتدارك الامر على طول وتعرف هي اخطات في ايه. خلي بالك قلتها المره اللي فاتت، امنوا وعملوا مثلا، الواو دي والواو دي، الواو بتاعت امنوا الواو بتاعت وعملوا، الاتنين مش مثلين. ليه؟ الواو الاولى بتاعت امنوا دي واو ماديه تخرج من الجوف، والواو التانية بتاعت وعملوا واو مفتوحة متحركة تخرج من الشفتين بانضمامهما. يبقى المخرجين اختلفوا. احنا تعريف المثلين هنرجع له، اللي هما لذان، الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما ومخرجا وصفة. هل ينطبق على المثال ده اللي انا بقوله ده؟ يبقى اقدر اقول عليهم مثلين؟ لا طبعا، هنا مفيش ادغام خالص ولا في اي حاجة، خلاص حفاظا على المد الطبيعي بتاعي. الحكم هنا الإظهار، لكن على النقيض اتقوا وأحسنوا، اتقوا وآمنوا. اتقوا الواو بتاعت اتقوا شايفة منطوقة ازاي؟ بتخرج من الشفتين اهو، لأنها واو ساكنة وما قبلها مفتوح. وأحسنوا واو مفتوحة، حصل هنا فعلا ادغام مثلين صغير. يبقى يوجد ادغام مثلين صغير بين حروف اللين ومثلها المتحرك، يعني بين الواو اللينيه والواو المتحركه، لكن الواو الماديه اللي هي في امان وعمله الذي وسوسوا الياء والياء هنا دي الاولى ماديه، خلاص هنا يمتنع ايه الادغام. تمام كده، يبقى ده الادغام. الواجب كويس مبدئيا، يعني اخطاء بسيطه، ومجرد ما انا بنبه الطالبه بتتدارك الامر وتصحح خطاها لوحدها. طيب النهارده في درس جديد، المتجانسين. احنا خدنا المثلين، النهارده المتجانسين. المتجانسين بينقسم لقسمين، الادغام المتجانسين عندي صغير واجب وعندي صغير جائز. يعني هي المتجان الادغام المثلين ما فيهوش جائز، كله واجب، لكن المتجانسين المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة. قلنا دايما بنطلق المسمى ده على الحروف اللي هي بتبقى مشتركة في مخرج واحد لكن الصفات بتاعتها مختلفة، هتلاقيهم كده زي ايه، أسرة الحروف النطعية، أسرة الحروف اللثوية، وهكذا. بيبقوا دايما كذا حرف كده بيخرجوا من مخرج واحد ولكن صفاتهم ايه مختلفة، زي الحروف النطعية والحروف ايه اللثوية. تمام. طيب في الحروف النطعية انا عندي ايه هي الحروف النطعية؟ اللي هي الدال والت والطه. يخرجوا منين؟ نرجع كده لدرس المخارج، هيخرجوا يعني من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. امال ايه اللي بيخلي الدال دال والت ت والطه طه؟ الصفات بتاعت ايه كل حرف منهم هي اللي بتخلي الحرف ده يختلف عن الحرف الايه المشترك معاه في المخرج. تمام. عندي مواضع معينة دي تتحفظ، اما يجيلي حرف الت، ما احنا قلنا علاقات الحروف يعني يتجاور الحروف جنب بعضها ينشأ ما بينهم علاقة. لو جات لي الكلمة الاولى اخرها حرف الت والكلمة التانية اولها حرف الدال، بس على شرط ان يكون التاء دي ساكنة والدال دي متحركة. هيحصل حاجة هنا اسمها ادغام. ادغام ايه بقى؟ متجانسين، لان تاء ودال. صغير ولا كبير؟ صغير، لان التاء الاولى ساكنة والدال متحركة. واجب، كامل، بدون غنة. تعالي كده نشوف الأمثلة. فلما أثقلت دعوى أثقلت، بدخل من اللام بتاعت أثقل لا على الدال المشددة بتاعت دعوى، لأن التاء أدغمت بالكامل في الدال. هنا قد أجيبت دعوتكما، أجيب ب، أدخل من الب على الدال، أجيبت دعوتكما، أجيبت دعوتكما، بد بد، أجيبت د. أهو حصل فعلا هنا إدغام، متجانسين، صغير، واجب، كامل، بدون غنة. تمام. طيب المثال التاني، لو جالي بقى الدال، أنا كل ده بحرك في الأحرف النطعية زي الشطرنج كده، بجيب دي قبل دي أو دي قبل دي، بشوف الدنيا عاملة إيه. لو جالي الدال قبل الت، عكس اللي فوق اللي احنا قلناه، اللي فوق كانت التاء قبل الدال. لو جالي دال ساكنة في آخر الكلمة الأولى وتاء متحركة في أول الكلمة الثانية، أما تجاور الكلمتين دول هنطق إزاي، أو هيبقى الحكم هنا إيه؟ أما أقول قد تبين، أهي هتلاقي الدال هنا أضغمت في التاء وحصل هنا إدغام. طيب متماثلين؟ لا طبعا، متجانسين، لأن الدال والتاء يخرجوا من مخرج واحد لكن صفاتهم إيه؟ مختلفة. صغير، أيوة، لأن الدال الأولى ساكنة، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. واجب، كامل، بدون غنة. دايما طالما مفيش ميم ولا نون معايا اعرفي ان هو بدون غنة أي حاجة، سواء في المتجانسين أو في المتماثلين. يبقى هنا بقت ايه؟ قد تبين، قد ت، بدخل من القاف على الت، حصدتم من الصاد على الت، برضو عبدتم من الب على الت، بقت ت مشددة لأن الدال أدغمت فيها. وجدتم من الجيم على الت، وجدتم، عبدتم، حصدتم، مفيش دال بتتنطق خالص. قد تبين، قد ت، قد تبين. يبقى عشان أقول لك صنفي لي الكلمات دي هتقولي لي ده اسمه إدغام، متجانسين، صغير، واجب، كامل، بدون غنة. في مشكلة كده لغاية دلوقتي؟ انا مش واصلني اي حديث على الشات بتاع المجموعة بتاع الفرقة الثالثة. هل انا مش فيه ولا ايه؟ يعني مش شايفة اي ردود افعال. السلام عليكم. خلاص منى دخلتني كده، في اي لا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تسمعيني يا بنات كده؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تمام، الصوت وصل. تمام، الصوت وصل. يبقى احنا كده هنكمل المتجانسين. قلنا عندي حاجة اسمها ادغام متجانسين، قلنا المتجانسين هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا لا صفة. قلنا مثال الأحرف النطعية اللي هي الدال والت والطاء. عندما تأتي الت أولا في آخر الكلمة الأولى والدال في أول الكلمة الثانية، موجودة عندي في موضعين، قد تبين، حصدتم، عبدتم، وجدتم. تصنيف هنا إيه؟ إدغام، متجانسين، صغير، واجب، كامل، بدون غنة. رقم 3، ألاقي الت تأتي أولا. قلت لك عاملين زي قطع شطرنج كده، عمالين ايه بنحركهم، هما الثلاث حروف بشغالين فيهم، الدال والت والطاء. طيب لو الت سبقت الدال، لو الدال سبقت الت، لو الت هنا سبقت الطاء، هيحصل برضو إدغام متجانسين صغير واجب كامل بدون غنى زي إيه؟ مثال: قال الطائفة، ود الطائفة. إيه اللي بيحصل هنا؟ الت هتدغم إدغام كامل في الطاء، الت هتدغم إدغام كامل في الطاء، ويحصل حاجة هنا اسمها إدغام متجانسين صغير واجب كامل بدون غنى. يعني هدخل من اللام بتاعت قال لا لا لا على الطه على طول، قال الطه هنا ود بالدال على الطه على طول، ود الطائفة. عرفنا اسم هنا الإدغام متجانسين، يبقى الت لما تسبق الدال موضعين عندي فقط، فلما أثقل الدعو وقد أجيبت دعوتكم. طب الدال قبل الت في كذا موضع، الت قبل الطاء قال الطائفة ود الطائفة في كذا موضع. طيب هنحرك الشطرنج تاني، لو الطاء سبقت الت هيبقى هنا بس مختلف شوية. طب ليه؟ هنا أيوة الحروف دول متجانسين من مخرج واحد وصفات مختلفة، لكن الطاء هنا سبقت الت، فهنا اجي اضغم الطه في قلب الت، الطه قويه صفاتها قويه والت ضعيفه، مش قادره تستوعب الطه ايه بالكليه، مش قادره تاخدها وتعمل ادغام كامل، فالادغام هنا بقى ناقص وليس ايه كامل. هو بس دي الاختلاف، بدل ما هنقول واجب كامل هنقول واجب ناقص، لان الطه اقوى من الت، فالت ما استطعتش ان هي تستوعب الطه ايه كامله. الدليل هلاقي ان الت مش مشدده، الحرف المدغم فيه اللي هو التاني يعني مش هيبقى مشدد زي الأمثلة اللي فاتت، الأمثلة اللي فاتت كلها كانت كامل، لكن هذا ايه ناقص، هتلاقيه بس ايه متحرك فقط. أحط بعمل ايه؟ بحتفظ باستعلاء الطاء وانزل على ت مضمومة، بس تو وانزل على ت مضموم، فرط تو فرط توم. تمام، اسمه ايه؟ اسمه ادغام متجانسين صغير واجب ناقص بدون غنة، يبقى مبقاش ناقص إلا إذا الطاء سبقت إيه الت. لم يتم الإدغام بالكامل لأن التاء ضعيفة تبعا للرواية، لم تستطع استيعاب الطاء كاملة. ملحوظة: الطاء وراها دال أو الدال وراها طاء، لم يحدث بينهما إيه إدغام. خلاص، يبقى أي موضع خلاف المواضع السابقة اللي احنا ذكرناها دي هيبقى الحكم المتجانسين الإظهار، يبقى المواضع السابقة اللي احنا ذكرناها الحكم فيها الإدغام، لكن غير كده هتلاقي حكم المتجانسين. لو أجالي أي مثال تاني الطاء سبق الدال أو الدال سبق الطاء، يبقى الحكم هنا إيه؟ إظهار، إظهار من المتجانسين وليس إدغام. يبقى دول أول حاجة في المتجانسين مع الحروف النطعية. فيها مشكلة كده؟ أنتقل للحروف اللثوية. أنتقل يا بنات للحروف اللثوية. تمام، الحروف اللثوية احنا عارفينها من السنة اللي فاتت واحنا بندرس المخارج، اللي هي الذال والث والظه، الذال والث وايه والظه. تمام، الحروف اللثوية احنا عارفينها من السنة اللي فاتت واحنا بندرس المخارج، اللي هي الذال والث والظه، الذال والث وايه والظه. دي حروف اللثوية تخرج منين؟ دي طرف اللسان متعامدا مع أطراف الثنايا العليا. طيب أما يحصل علاقة ما بينهم أو تجاور ما بينهم، هنشوف إيه اللي هيحصل. لو جالي الذال بعدها الظا وهي موجودة عندي في موضعين فقط، وأي موضع بعد كده حكمه الإظهار، الموضعين دول بس اللي فيهم إدغام متجانسين، اللي هما إيه؟ اما اقول ايه ظلموا، ايه ظلمتم، ايه ظلموا، بدخل من ايه الهمزه المكسوره على الظه مشدده على طول، لان الذال ادغمت بالكامل داخل ايه الظه، لان الحرفين دول حروف لثويه تجاوروا جنب بعض والاول ساكن والتاني متحرك، فحصل حاجه اسمها ادغام متجانسين صغير واجب كامل بدون غنة. الموضعين دول فقط في الحروف اللثوية، دول بس اللي بيحصل فيهم ادغام، ما عدا ذلك فهو ايه؟ اظهار. تمام. طيب عندي حاجة في الحروف اللثوية وفي الحروف يعني في المتجانسين عامة، يعني زي ما انا قلت لك كل واجب ما عدا المواضع اللي هقول لك ما عدا هذه، هي بس الجائزة، هي دي تحفظيها زي ما هي كده. طب ايه الجائز بقى؟ ايه ادغام المتجانسين الصغير الجائز؟ كل اللي فات ده كله واجب. ايه الجائز؟ موضعين اتنين عندك معاكي، لو جه الثي وراها الذال في الآيات الكريمة، يلهذ ذلك يلهذ ذلك، بدخل من اله على الذال المشددة لأن الثي أضغمت في الذال، واسمه ايه؟ اسمه إدغام. الموضع ده اسمه بالذات لأن ده استثناء، اسمه إدغام متجانسي صغير جائز كامل بدون غنى. جائز يعني في علماء أجازوا وعلماء ايه؟ يعني في علماء أضغموا وفي علماء لم تضغم، قراءات علماء كده يعني، عشان كده اسمه جائز. مش كلهم أجمعوا أو أوجبوا الإضغام، هنا إيه؟ جزء أجاز وجزء لم يجز. فهنا في يلهذ ذلك، موضع هذا الموضع اسمه إضغام متجانسين صغير جائز، حطي حواليها دايرة كده، كامل بدون غنة. طيب مثال تاني برضو، موضع التاني اللي هو الجائز، يبقى اتنين جائز كده معايا، يلهذ ذلك لو ثيه سبقت الذال. الموضع التاني، يا بني اركم معنا، هنا هلاقي ب بعدها ميم، الاتنين بيخرجوا منين؟ من الشفتين. تمام. يعتبروا حرفين متجانسين، يخرجوا من الشفتين وصفاتهم مختلفة فمتجانسين. طيب جت الب سبقت الميم في هذا الموضع، اركب معنا. مش هنطق الب نهائي لانها ادغمت بالكليه ادغام كامل في الميم اللي وراها، فبقت يا بني اركب معنا. تصنيفها هنا ايه؟ ادغام متجانسين صغير جائز، حطي حواليها دايره، كامل بايه؟ بغنه هنا لاني مع الميم. قلتلك اي حاجه بغنه هتلاقي يا اما ميم يا اما نون، غير كده كله بدون غنه. اي حرف غير الحرفين دول هتلاقيه كله بدون ايه؟ غنه. كده خلص المتجانسين الجائز والواجب. في اي سؤال فيهم؟ في اي سؤال فيهم يا بنات؟ طيب دول بقى نستخرج عليهم واجب زي بالظبط الدرس السابق، أمثلة وتبعتيها لي برضو على ايه؟ على الخاص، كل أخت وتكتب لي اسمها وتبعت لي الايه؟ الواجب، وانا ابعت لك ملاحظاتي عليه. في اي سؤال فيهم يا بنات؟ طيب دول بقى نستخرج عليهم واجب زي بالظبط الدرس السابق، أمثلة وتبعتيها لي برضو على ايه؟ على الخاص، كل أخت وتكتب لي اسمها وتبعت لي الايه؟ الواجب، وانا ابعت لك ملاحظاتي عليه. وان شاء الله لقاءنا بقى في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، وابعتوا لي الواجب لو سمحتوا. تمام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.